إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، والتي تستمر على مدى ساعة كاملة على الهواء مباشرة، نجيب فيها على أسئلتكم ونتلقى فيها اتصالاتكم، ويجيب عليها ضيفنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، معكم في هذه الفترة المفتوحة من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت متولي عبد البصير، ومخرجة الفترة الزميلة أميرة بدوي، والإشراف العام للزميل محمد عويضة، وأسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين أحمد القاضي. يا منزل الذكر في ليلة القدر، يا منزل الذكر في ليلة القدر، قد جلت ديانا أعظم به شانا، يا رب في دهري أصلح به أمري، إخوة الإيمان والإسلام، نرحب بكم مرة ثانية، ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونستقبل اتصالاتكم على التليفون رقم 2577-5104، التليفون مرة ثانية 2577-5104. دكتور صبري، اليوم هو اليوم 19 من شهر رمضان المبارك، وها نحن على أبواب الليالي العشر من شهر رمضان، يعني الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، تلك الليالي المباركة التي كان لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن خاص. دكتور صبري، كيف نفوز بتلك الليالي المباركة، وكيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هناك فرق بين العشر الأخير من رمضان وبين الليالي العشر. الليالي العشر التي قضى الله في شأنها بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر، والليالي العشر هي تطلق على العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. عظيم. أما بالنسبة للعشر الأخير من رمضان والذي نحن الآن بصدده، فالعشر الأخير من رمضان قال عنها الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر، والتمسوها في العشر الأخير وفي ليالي الوتر منه. الله. ولهذا قال العلماء يستحب لراغب ليلة القدر أن يقوم العشر الأخير من رمضان كلها. لماذا؟ نعم. قال لعل ليلة القدر تصادفه قد تختلف بداية رمضان من دولة إلى دولة، وما يسمى بتعدد المطالع. نعم. تعدد المطالع هي ليلة قدر واحدة في السنة كلها، وليس هناك ليالي قدر. نعم. وبالتالي فالأفضل أن يقوم الإنسان العشر الأخير من شهر رمضان لعل ليلة القدر تصادفه. وقد كان سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا أقبل عليه العشر الأخير من رمضان أحيا ليلة، وجد واجتهد في العبادة، وشد مئزرة، ونادى أيقظوا صواحب الحجر اللي هم زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرغب في الاعتكاف وفي إحياء ليالي العشر الأخيرة من رمضان بطاعة الله وبذكر الله وبتلاوة القرآن وحضور مجالس العلم. لماذا؟ حتى يدرب الإنسان نفسه في خلال هذه الأيام المباركة مع وداع شهر رمضان على طاعة الله والالتزام بشرع الله، حتى يلتزم بهذا المنهج بعد شهر رمضان إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين بالعشر الأواخر من شهر رمضان وبليلة القدر إن شاء الله. يعني نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت حضرتك أنا حمل في شهر التاسع. حمل إيه؟ في شهر التاسع، شهر الأخير يعني. أي. وجوز المشار إن أنا أفطر أمس لصحتي كويسة، خوفا على الجنين إن هو إيه مش يعني إيه لا باكل ولا بشرب ولا الكلام ده. نعم. لو فطرت مثلا بعد مولد اصوم اللي يام عليا عادي ولا بدفع فلوس ولا ايه؟ طيب يعني جوزك عايزك ايه تفطري عشان ايه؟ ايوه عشان الجنين، عشان خوفا على الجنين اللي هو لا بياكل ولا بيشرب، بالنسبه ان انا صايمه ما باكلش وما طيب بشرب. سالت الطبيب في هذا؟ الطبيب قال لي عادي ما فيش مشكله، انت صحتك كويسه وقادره على الصيام الحمد لله ما فيش مشكله. الطبيب قال لك صومي؟ اه. قال لك الطبيب ما فيش ضرر؟ اه، بس هو بقى مصر ان انا افطر. طيب حاضر، اسمعي بقى. وفي نفس الوقت انا انزل بالنهار ما بقدرش ان انا اصوم، يعني انا فطرت يومين عشان خاطر هو مصر ان انا افطر. شكرا. ايام انا بنزل بيها وكده يعني. شكرا. اتفضل دكتور. اولا يقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. عظيم. بالنسبه للفتاوى نرجع لشيوخنا علماءنا الافاضل. بالنسبه للطب نرجع لمين؟ للاطباء المتخصصين. فاذا قال الزوج لزوجته افطري، وقال الطبيب صحتك تتحمل الصيام والجنين لا يتأثر بسبب الصيام، يحرم عليها الفطر. تأخذ برأي الطبيب. تأخذ برأي الطبيب، لأن الآية صريحة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عظيم. أما إن كان زوجها طبيبا متخصصا يبقى تسمع كلامه، لكن واضح كده أنه هو مش متخصص ولا ليس طبيب. طبيب. نعم. يبقى لكن الزوج عايز ولد، عايز يعني إنجاب، عايز خايف ورجل. على ابنه، خايف على الجنين اللي جاي له ده هيحمل اسمه، وهي خايفة على لقاء الله عز وجل وعذره، وهي تخاف من الله سبحانه وتعالى. بقول لها حاول انك انت تسترضي الزوج بكلمات طيبة، بأسلوب طيب، بطريقة هادئة، عشان تقولي له والله انا لما صوم والطبيب قال لي ما تفطريش وقال لي صومي، يبقى معنى ذلك ان ربنا هيكرمني ويكرمنا بالمولود الصالح ان شاء الله. لان العبرة مش مولود بس، ربما كان المولود سبب في شقاء الاب والام، لكن لما يكون المولود صالح يبقى نعمة المولود للوالدين في الدنيا والاخرة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا عايزه افضل كلام، افضل اكلم الدور لو معاكي. معايا حد. اتفضل. ازيك يا دكتور صبري؟ الله يبارك فيك ويكرمك. لو سمحت يا دكتور صبري. نعم. والله انا جوزي متوفي بقاله شهرين. طب ممكن توطي الراديو شويه ست عشان نسمعك، لان الصوت الراديو جايب هنا بيرد عندنا هنا. ماشي. وطي الراديو شويه وارفعي صوتك يعني. ايوه اصلا انا ما اتكلم من مركز ابو تيس. طيب يا اهلا بيك وبابو تيش. اتفضلي. والله انا جوزي لو سمحت يا فضيله الشيخ اتوفى من شهرين. أي. هو رجل مؤمن وما يعرف ربنا وما يصلي، وصلى المغرب وطلع على عتبه الجامع قاعد وشهد واحد لله ويعني وتوفى في نفس اللحظه. على باب الجامع مات؟ على عتبة الجامع. طيب يا ستة أبشري، يعني يوم القيامة إن شاء الله هيبعث برضو على عتبة الجامع. عايزة إيه أكتر من كده؟ شهادة له حسن خاتمة يعني. الله عايزة كده أكتر من شهادة؟ إيه تاني؟ بس كنت عايز أسألك على حاجة. اتفضلي. أنا دايما أروح أزوره في المقابر وأقعد جنبه وما بطلش بوك عليها ليل ونهار. أيوة. لا حرام على الميت ولا حرام بس علي وليا. بتبكي بس ولا بتقولي كلام تاني؟ نعم. بتبكي بس ولا بتقولي كلام تاني؟ لا بكى بس يعني. وما بس يعني كده يعني معقول له ازاي تسيبني انا والعيال الصغيرين لسه ولسه هو سابك يا ست بمزاجه؟ والله يا طيب سيبين نجاوب ان شاء الله. طيب في سؤال تاني يا اختي؟ لا هو السؤال ده يعني والحزن اللي انا لبس اسود عليه والكلام ده كنت عايز. حاضر. الحقيقة يا دكتور يعني نريد ان نفصل القول في هذه المسألة. اولا احنا بنسأل لزيارة ربنا القبور اولا اول حاجة نسأل ربنا ان ربنا يرحمه رحمة واسعة. اللهم والرجل مات ميتة خير الحمد لله، مات على باب الجامع ذاهب الى المسجد وخالبك يعني. رايح فين؟ رايح المسجد. رايح يعني رايح يصلي. نعم هنيئا لك. ده بشرى عظيمة جدا لهذا الرجل. فعلى زوجتي أن تفرح وتسعد بدل ما تحزن. أما بالنسبة لزيارة القبور فلها آداب. لا يجوز الإنسان أن يجلس على قبر، لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار فتحرق ثيابه ثم تحرق جلده خير له من أن يجلس على قبر، دي أولا. ثانيا عند زيارتنا المقابر علينا أن نأخذ العبرة والعظة ممن كان معنا بالأمس، ممن كان عمال يدب على الأرض يقول يا أرض تهدم عليك أبدي أصبح الآن جثة هامدة في حجرة ضيقة مظلمة الله أعلم بحاله. يبقى لما نزور قبر نأخذ عبرة وعظة من هذا الذي كان معنا ثم انتقل إلى الدار الآخرة، وبعدين ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحم الميت وأن يلحقنا به على الإمام. طب بالنسبة للبكاء خلي بالك أولا طبعا. البكاء نوعين، في بكاء مع كلام يغضب ربنا سبحانه وتعالى والذي يقول عنه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أمال نعمل إيه؟ نفعل ما فعله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه سيدنا عبد الرحمن بن عوف وجد الدمع في عينيه فقال وأنت يعني أنت كمان بتبكي؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة، إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون إن لله وإنا إليه راجعون. إذن دكتور مجرد يعني الدموع ومجرد البكاء لا شيء فيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعني الكلام ما ينفعش. ما قلتش سبتني، هو سبنا بمزاجه وسبتنا لوحدنا؟ لا، مش احنا لوحدنا، ما دمنا مع الله فالله معنا. ان الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله يا دكتور الله. اذا لا تجزع، واذا ما ذهبت الى زيارته تزور القبر بآداب الزيارة. نعم، وعليها ان تعلم انها عما قريب، طالت المدة او قصرت فمصيرها إلى هذا المكان، فلنتقي الله في أقوالنا وأفعالنا ونتعامل مع الناس بكل ما يرضي الله. طيب عز وجل. الدكتور في نهاية حديثها هي بتشير إلى أنها تلبس الثياب السوداء، هذه ملابس الحداد. نعم. والمطلوب من المرأة التي توفى عنها زوجها أن تحتد وتعتد 4 أشهر و10 أيام، بخلاف ما لو مات الأب أو مات الابن، مات أقرب الناس إليها، لا تحتد عليه أكثر من 3 أيام. أما بالنسبة للزوج، وهنا يبين الإسلام مكانة الزوج عند المرأة، يعني الابن لا تعتد عليه الابن 3 أيام فقط. أقرب الناس إليها، أحب الناس إليها مات، لا تحتد عليه أكثر من 3 أيام. الله. لكن الزوج تحتد عليه 4 أشهر و10 أيام، وإن خالفت ذلك كانت آثمة. لماذا؟ لأنها رأت من الزوج ما لم تره من أبيها وولدها وأعمها وخالها وأقرب الناس إليها. الزوج تكشفت أمامه وتكشف أمامه ورأت منه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن الأب والأم لا. وهنا بيان لمنزلة الأزواج في الإسلام، لعل هذه الرسالة تصل إلى الزوجات وإلى الأزواج أيضا ليعلموا يعني. نحن نذكر، دورنا أننا نذكر الزوجات ونذكر الأزواج أيضا بحسن العشرة وبتقوى الله عز وجل، لأن الله قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الذي يضايقني في شهر رمضان بالذات دون غيره كسة الحلب بالطلاق، ولا أدري هؤلاء الأزواج كيف ينطقون بكلمة الطلاق، والصيام ليس صيام المعدة فقط إنما هو صيام الجوارح، وأهم الجوارح التي تورد المهالك هو اللسان. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي قال والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. زي يقولوا في المثل إيه، لسانك حصانك، جزاكم الله كل خير، إن صمت صانك وإن هنت. فإذا كان هذا حال مع الزوجة التي أمره الله بالإحسان إليها وحسن عشرتها، يحلب بالطلاق ويطلق، وأحيانا تكون الطلقة الثالثة يعني يشرد أولاده ويشرد زوجته ويلبس عليها الحزن والكآبة في شهر كريم، وهذا لا يتفق مع الإسلام أبدا. جزاكم الله خير الجزاء دكتور صبري. نأخذ هذا الاتصال. أيوة ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات، كل سنة وانتم طيبين وأنتم بالصحة والسعادة. تفضل. أسأل الشيخ سؤال بعد إذن حضرتك. مع حضرتك تفضل. أنا من 3 سنين توفر لي مبلغ من المال ونويت أن أنا أحج بي أنا ومراتي، وزي ما أنت عارف حضرتك من 3 سنين غيروا نظام الحج وخلوه لازم نظام القرعة سواء عن طريق وزارة الداخلية أو وزارة السياحة. وقدمت في 3 سنين وكل سنة لم يصبني الدور. وجيت أول السنة دي معايا صديق عزيز عليا يشتغل تاجر، وطلب مني كان مزنوق ماديا وقال لي لو معك مبلغ ممكن تدهوني. قلت له والله انا معايا مبلغ موفره للحج ومخصصه للحج مش هصرفه غير للحج، فلو انت محتاجه خده وبس بشرط جاب لي الحج ان شاء الله ترده لي. انا قدمت في الحج ان شاء الله والقرعة ان شاء الله يوم الخميس الجاي. انا خايف من جوايا ان الحج يسرق عليا السنه دي والراجل ده ما يلتزمش بوعده معايا وما يردش الفلوس، فهل في الحاله دي انا خالفت ربنا ان انا مبلغ محضره طيب لحاجه زي كده وما توفرتش؟ في سؤال تاني بالنسبه للموضوع نفسه، هل ينفع ان انا لو هو لو ما توفقش معايا اروح استلف المبلغ ده واطلع بيه؟ طيب حاضر. شكرا. معك فضيله الدكتور صبري. تفضل دكتور. اولا ربنا قال ايه في القران الكريم؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الان في قوانين دولية بتحكم العالم وتحكم العلاقة بين الدولة والدولة وتنظم رحلة لا الحج. لا تستطيع أن تنتقل من دولة إلى دولة إلا بتصريح رسمي. طيب الحج الآن له نظام بخلاف الزمن الماضي، ما كانش فيه لا تأشيرة ولا إيه فيزا ولا أي حاجة، كنت تسافر وقت ما أنت عايز وترجع وقت ما أنت عايز براحتك. لبيك اللهم حجا اتكل على الله. الآن أصبحت هناك قيود، والقيود هنا لمصلحة المجتمعات. خدت بالك انت؟ لا اقول انها مفاسد ولكنها لمصلحة المجتمعات. هذه القيود الان الاخ جمع المال اصبح مستطيع، قدم للقمرة وبعدين موفقش، السنة الثانية موفقش، يبقى ماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو بقى واحد تاني قال له طب لو سمحت اديني مبلغ، لو معاك مبلغ سال. قال له طب خده بس تردهولي قبل الحج لو اسم طلع في القرعة. ونحن مش عارفين طبعا هيطلع في القرعة، ربنا يوفقه ان شاء الله وربنا يكتب الحج كما ويحقق له ما يريد. فهنا بقى في الحته دي هو عمل طيب جدا جدا جدا. ليه؟ لان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول من يسر على معسر ايه يسر الله عليه في الدنيا وبعدين من فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. يبقى اذا انت عملت عمل خير ما عملت السيئة، لكن ان شاء الله إن يسر الله لك الحج ومد لكش، وبعدين إن كان الحصول على قرض من أحد الصالحين قرض حسن يعني بلا زيادة وتستطيع أنك أنت تردوره بعد الحج وعندك ما يفي لسداد هذا الدين فلا مانع. نعم. وإن كنت أنصحك إن لو مد لكش المبلغ بقى يبقى الأحسن ما تقترضش ولا تدينش نفسك. ليه؟ ما انتش عارف ممكن يطلع راجل اكلتي تعمل ايه؟ وبعدين انت ما تكونش عندك امكانيات، يعني ممكن هذا الرجل لا يوفي بوعده ويرجع له المبلغ اللي هو اقترض، ممكن ما مش ما يردش بس ممكن لما نستغفر الله عما نقول. نعم نعم، نقول ربما طلع راجل مماطل ما ادالوش، حتى تخش قضايا بقى ومشاكل تانية تقعد سنوات زي ما سيادتك عارف. السنوات دي طيب تنتهي امتى؟ طيب واللي سلف منه ده عايز الدين بتاعه، يبقى نقول له لو استطعت ان تؤخر فهذا افضل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان غير مستطيع، لكن ان يسر الله لك الامر واستطعت ان تقترض قرض حسن، بكرر تاني قرض حسن عشان ما يروحش يجيب لي قرض بفائده ويقول لي انا مضطر، لا هذه ليست ضروره. ولكن يحج ان شاء الله، يبقى ما دام عنده ما يقضى منه هذا الدين. جزاكم الله خير. نستقبل هذا الاتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك كان عندي اول سؤال، صلاة العشاء لو عدى عليها الساعه 12 ينفع تصلي عادي ولا لا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، افضل وقت لقراءه سوره الكهف بعد صلاه يوم الجمعه بعد صلاه العصر ولا يوم الخميس بعد الساعه 12؟ ده ايه بالنسبه لقراءه سوره الكهف؟ طيب شكرا. في سؤال ثاني معلش. اتفضلي. السؤال الثاني، كان والدتي وهي بتصلي كده بتبقى لابسه الزل وكده وكله تمام، بس ما بتبقاش مرتديه الملابس الداخليه بتاعتها. عايز اعرف حكم الدين في كده. الازدال لابسه واسع ولا ضيق؟ لا واسع، ملابس فضفاضه من بره عادي بس مش لابسه الملابس الداخليه، لكن مستتره. والثياب لا تحدد ولا تشف عما تحتها؟ لا. طيب حاضر، اسمع لي جابر. حاضر. اولا بالنسبه لصلاه العشاء، هي بتقول لي بعد الساعه 12، انا مش عايز عاوز اعرف ايه جاب 12 لواحده واثنين وثلاثه؟ دي صلاه العشاء ليليه وقتها، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون، دي اسمها صلاه ليليه. والليليه هنا بدءا من ايه؟ ده بدءا من المغرب مش من العشاء كمان، بدءا من المغرب لغايه صلاه الفجر. يعني صلت العشاء الفجر الساعه، صلت العشاء الساعه 12 الساعه 1 2 لغايه قبل الفجر بوقت يسع، الصلاه صحيحه خدت بالك شكلك، لكن وطبعا افضل الافضليه هنا، الافضليه اداء الصلاه في وقتها، لان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن احب الاعمال الى الله قال الصلاه لوقتها عليه الصلاه والسلام. يعني اذا تسمع الاذان تقوم تصلي، ما انا مش ضامن عمري بعد شويه ايه اللي يحصل لي، فافرغ نفسي من هذا الدين الذي علي لله واؤدي فرض الله الذي كتبه الله. والله الحقيقه يا دكتور، يعني هذه مساله يقع فيها الكثير ممن يسوفون في الصلاة، يعني وقت العصر دخل، لا ده العصر ممدود لغاية المغرب، ويبص يلاقي نفسه دخل في وقت الكراهية، وبعدين ربما يعني تغرب الشمس ولا يصلي العصر. ولهذا قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ايه؟ ساهون. ساهون. نعم. وخلي بالك بقى بالمناسبة، تفضل، من كرم ربنا ورحمة ربنا بينا ما قالش الذين هم في صلاتهم ساهون، هذا ما قاله سيدنا عمر، لكن قال ايه؟ الذين هم عن صلاتهم. عن صلاتهم، في فرق بين من سهى في صلاته ومن سهى عن صلاته. نعم. من سهى عن صلاته فله الويل. والويل اسم واد في جهنم، يقول عنه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لو سقطت منه قطرة واحدة على جبال الدنيا لأذابتها جميعا في الحال، ده قطرة واحدة تدوب الجبال، أما اللي عايش فيها ويشرب فيها ويأكل فيها ده نعوذ بالله ليت قومي يعلمون. السؤال الثاني بقى، هي تقول والدتها بتبتدي ثياب اسمه إسدال لكن ما يبقاش حاجة تحت منه، المهم ان الثياب لا تحدد لا تصف لا تشف، وما دامت هذه الثياب سترة لكل البدن ولا تكشف اي جزء من اجزاء البدن فلا شيء في هذا، بس بقول لها الإسدال يبقى مقفول من الجنبين من تحت عند القدم، لأن في بعض النساء بتقول لك لا عشان يعمل لي حركة وسهولة حركة بتبقى لابسة ملابس ومن تحت فيها فتحتين كده، واخد بالك أنت، مبينة جزء من القدم، لو ارتدت هذه الثياب وصلت بها صلاتها باطلة ولو ارتدت ألف جورب. ليه؟ لأن الجورب من طبيعته أنه يحدد. نعم يا دكتور، واخد بالك، يبقى إذن هنا مش عايزين نستهزئ، عايزين الثياب الساترة التي لا تصف ولا تشف ولا ايه تحدد مفات الجسد. بارك الله فيك دكتور صبري. هي لها سؤال ايضا بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الخميس ام يوم الجمعة، وعايز يعني الوقت الافضل. هنا خلي بالك في ساعة اجابة اخفاها الله عنا ولم يخبرنا بها، عشان ايه يوم الجمعة ده ندعو الله سبحانه وتعالى. قراءة سورة الكهف هو او قبل صلاة الجمعة او من بعد الفجر الى طول اليوم، ده الافضل، ده بالنسبة لما قيل فيه، وان كان البعض يرى انها قبل صلاة الجمعة. لكن اف الانسان لم يتمكن من قراءتها صلاة الجمعة فماذا يفعل؟ قرأها بعد الصلاة بعد العصر ما دام في نهار الجمعة فلا حرج عليه في ذلك. يبقى من ليلة الجمعة الى غروب شمس يوم الجمعة. نعم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. والله حضرتك انا ان شاء الله انا كان عندي سؤال واحد، والله قلت الاستاذ على الكنترول كان سؤال واحد بس، والله حضرتك بس ما دامت لي اتفضل. والله حضرتك اتفضل. هو السؤال الاول حضرتك بالنسبه للصيام، بالنسبه مثلا القران الفجر اللي اذان الفجر حضرتك اللي في الراديو، ايوه حضرتك انا شربت ميه مثلا يعني، بس اذان قدم فجاه يعني على اساس انا لما كنت قايم من النوم فشربت ميه قبل ما اذان المسجد يأذن عندنا، فهل الصيام صحيح؟ المغرب ولا الفجر؟ الفجر يقصد. لا أصو معلش قال دلوقتي قبل المغرب. طب اتفضل يا دكتور. يعني لو انه شرب يعني قبل ان يؤذن للمغرب. لو شرب قبل ان يؤذن للمغرب يبقى فاطر، لان القاعدة بتقول ايه؟ الاصل ابقاء ما كان على ما كان، يبقى الاصل بقاء النهار يبقى فاطر. لكن لو شرب ناسيا لا شيء عليه، من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. لكن بالنسبة لمن شرب قبل الفجر ظنا منه ان لسه الفجر ما ادانش وشرب، واثناء شربه للماء او اثناء تناوله للطعام سمع الاذان، فماذا فعل؟ لو استمر يبقى صيامه باطل، لكن لو امتنع بمجرد سماع الاذان فصيامه صحيح ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام. ازيك يا استاذ مزاك؟ يا استاذنا الدكتور صبري استاذنا الجليل. اهلا وسهلا. حضرتك طيبين. الله يكرمك. الله يعطيك العافيه. بس سؤالين كده والله يعني تحدنا فيهم ان شاء الله. اتفضل. اولا والله هو متى يعني وترك رجع متى ايه؟ اعلي صوتك يا اخي الكريم. متى وترك؟ متى وترك؟ نعم؟ زوجة. زوجة. وثلاث ابناء ذكور وثلاث ابناء اناث. ابناء ذكور. يعني ستة ثلاثة أولاد، ثلاثة ذكور وثلاثة إناث، مش كده؟ الفكرة مش تقسيمة كويسة، بس الفكرة في حاجة في كلام أنا مش فاهمه. ما هو الصوت عنده مش واضح، وعلي صوت حضرتك. أولاً أو أنت بتكلم موبايل؟ بتكلم موبايل. ما هو الإرسال اللي أنت عشان كده الشبكة بتروح وتيجي. هو مات وترك زوجة وثلاث أبناء ذكور وثلاثة يعني هو بنات. هو يعتبر ستة أولاد ذكور وإناثا. ذكور وإناث. الفكرة بقى ماشي التقسيمة ماشي احنا عارفينها ان شاء الله، انما الفكرة في البيت ذات نفسه، البيت عارف البيت؟ ايوه. البيت في ثلاث ادوار يعني، البيت الاولاني كان الثلاثة الاناث دول موجودين معانا، انما بعد كده اللي هو البيت الاولاني، انما بعد ما اتجوزوا والكلام ده احنا بنينا الثاني والثالث وابونا موجود بس كان بيساعدنا واحنا برضه بنساعده. هل في الميراث هل هم الانقاض بتاع البيت دول نحسبهم عليهم ولا ايه؟ ايوه حاضر. والسؤال الثاني تبع الزوجة اللي هي الزوجة، هي بتقول مش عاوزة تاخد اثنين، بس أنا بقول لها لازم تاخد اثنين عشان لو تعبت ولا حاجة تتصرف على نفسك منه، هي مريضة يعني مريضة مرض مزمن والكلام ده، فبقول لها لازم يعني لازم تاخد اثنين بتاعك، ما تسيبش اثنين لما ربنا يطول عمرك كده وتاخدي الميراث يعني الميراث الميراث. فهل احنا ممكن ينفع ان احنا ما نديش اثنين؟ طيب شكرا. ماشي. في سؤال ثاني يا اخي؟ لا شكرا شكرا. تفضل معالي الدكتور. اولا تقسيم التركة عشان برضو الاخوة المستمعين والمستمعات يعرفوا الاجابة، الزوجة لها التم والاولاد هنا في ثلاثة ذكور وثلاثة اناث، يبقى التركة بقيت التركة بعد الايه بعد التم للزوجة للذكر مستحضر الانثيين، ودي مسألة مفروغ منها. لكن في عندنا مسألتين في الايه السؤال عرضهم ايه هما؟ السؤال الاولاني بالنسبة للبيت ومن يقيم فيه، وهم بنوا شقق حال حياة الوالد، وطبعا معرفش بعد وفاته وإيه اللي حصل. المهم ان اللي بنوه ده بنوه في ملك مين؟ ملك الوالد، وبعد ما يموت الوالد هيبقى البيت ده ميراث للورثة كلهم للذكر مستحضر الأنثيين، طب بس خلي بالك، ده انا بنيت شقه من نفقات من مالي الخاص، يبقى انت تيجي شريكتي في الشقه دي نقول الامر سهل، اللي بنى نشوف كلف كام ونعمله قيمه ايجاريه شهريه ونخصم ده من ده ونشوف يا اما له يا اما عليه، وبعدين ان كان هيخصم ايجار دلوقتي يبقى ان شاء الله بعد الايه عده سنوات بيسد، بيكون الدين بتاعه اللي هو المصاريف اللي صرفها في المباني اتسددت، وبعد ذلك يوزع الايجار كله للذكر مثل حظ الانثيين. طيب بالنسبه بقى لموضوع الوالده، الوالده لانها مريضه وعارفه انها تترك الدنيا وما فيها ولن تاخذ الا عملها الصالح، فهي عايزه ترضي اولادها، يعني تقول لك انا خدت دلوقتي ما خدتش دلوقتي ما هو بتاع الاولاد، فمش عايز تاخد حاجه، طالما انه عند هنا بقى برضا وطيب خاطر منها فلا اسم على الورثه ان اخذوا حق الام واقتسموه بينهم بايه للذكر مثل حظ الانثيين برضه. بس في نفس الوقت يا دكتور يراعوا الام يعني في حياتها، يعني السائل بيقول ان هي صاحبه مرض مزمن فهو عشان كده خايف عليها. الاولاد لابد يعني يتحملوا مسؤوليتها، خلي بالك انت. نعم. هنا في الحته دي بقى الام مريضه ومش عايزه حاجه، طيب اذا في سماحه نفس، وسيدنا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا ايه بطيب نفس منه. نعم. وفي طيب نفس هو عندها هي الست، هي راضيه بكل حاجه وبتنازل برغبتها، بقول لاولادها بروا ابا بروا امكم كما تبركم امكم، يعني الام هنا بره لاولادها، وبعدين عشان برضو اولادها ما يكونش يختلفوا مع بعض، لا ده فلان اللي خد، لا فلان ضحك عليها، فلان وفلان وفلان، لا عايزه تنازل عن حقها من الان. انا بقول لها بقى الافضل ان امسكي عليك المال الان، ما انتش عارفه بكره يحصل ايه، وبعدين وما تنفقينه على المال ان كان المال اللي عندك ده هيفي بالعلاج فبها ونعمه، والا فان اولادك هم المسؤولين عن علاجك ودوائك وما يرضي الله سبحانه وتعالى. وبعدين بقول للابناء جميعا كونوا بارين بامكم، كونوا رحماء معها، كونوا دائما يد عطف ومحبه وموده، اشعروها بحبكم واشعروها بتعاونكم وحبكم لبعض. اهم شيء ان الاولاد يحبوا بعضيهم، ونعرف الاباء والامهات مدى حبنا لبعضنا حتى اطمئنوا علينا. ولهذا فان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله والدا، وكلمه والد بقى مش لازم الوالد الذكر، ممكن والد ذكر او انثى، رحم الله والدا اعان ولده على بره. فالام عايزه تعين الاولاد على البر، أنا أقول لها أنت أخطأتي، أقول لها جازاك الله خيرا وما أمد الله في عمرك ومتعك الله بالصحة والعافية. شكرا معالي الدكتور. نخرج إلى فاصل ونتلقى اتصالاتكم على التليفون رقم 2577-504. يا موسم القرآن يا يا يا موسم القرآن حسبك نفحة أيها الإخوة المؤمنون، نرحب بكم ونرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. دكتور صبري، يعني هذا سؤال من المستمع ميدو نادر مصطفى، يقول فيه بلعت بقايا طعام عالقة في الحلق مع أنني حاولت تجنب يعني البلع مع البلغم. نعم. هل أنا بذلك يعني أكون قد أفطرت؟ إذا كان قد قصد بلع هذه الأشياء فإنه يكون مفطرا. أما إذا غلبه الأمر، هو غلبه لأنه حاول من إكراه. وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما دام لم يستطع إخراج هذه الأشياء واضطرها وابتلعها مضطرا أو مكرها فلا شيء عليه وصيامه صحيح إن شاء الله. السؤال الثاني بالنسبة لليلة القدر، في المقدمة حضرتك يعني ذكرت أن بعض الدول تختلف في بداية شهر رمضان. نعم. فهل تكون هناك ليلة قدر مثلا في البلدة الفلانية أو الدولة الفلانية وليلة قدر في الدولة الفلانية؟ يا أخي تفضل. كلمة حق ما نطق بها القرآن الكريم. نعم. قال القرآن الكريم: إنا أنزلناه إيه؟ في ليلة القدر. في ليلة القدر ولا في ليالي القدر؟ لا، في ليلة القدر. إذن هي ليلة واحدة بنص القرآن الكريم. نعم. ولا اجتهاد مع النص. نعم. إذن هي ليلة واحدة، لكن قد تكون الليلة مثلا في مصر، يعني ليلة القدر في مصر، قد تكون في دولة أخرى ابتدأ يعني صامت قبلنا أو صامت بعدنا، الله أعلم. وبالتالي فعلى المسلم الذي يرغب في مصادفة ليلة القدر عليه أن يقيم العشر الأواخر من رمضان، سواء كانت ليلة القدر ليلة وترية عندنا أو ليلة شفعية فلا مانع من ذلك، لأنه قام العشر الأخير من شهر رمضان. ونسأل الله أن يوفقنا لمصادفة هذه الليلة وأن يشعرنا بها جميعا حتى ندعو الله عز وجل لعلنا نكون من المقبولين الفائزين. اللهم أمين. يرزقنا ليلة القدر ويجعلنا من عتقائه من النار، اللهم أمين. نأخذ هذا الاتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. ازيك يا فضيلة الشيخ صبر عبد الرؤوف؟ اهلا وسهلا. كل سنة طيب، ربنا يكثر من امثالك. اللهم صل على النبي وعلى جماله. معك سالم ابو محمد من عرب الدواغرة. يا مرحبا يا حاج سالم، تفضل. انا سألت سيادتك فضيلتك قبل كده عن زكاة الغنم والبقر. ايوه. فانت قلت لي 30 بقرة لو هم راعي ما فيش عليهم زكاة، فالأربعين نعجة عليهم نعجة، فأنا برعى مراعي بفلوس. بس حاضر. معك سؤال تاني سيادتك. اتفضل. أنا ناوي الحج السنة دي إن شاء الله. يا ربنا يوفقك إن شاء الله ويوفق كل واحد طالب للحج إن شاء الله. نسألك الدعاء. فأني يا رب إحنا وإنت والمسلمين، فأني معاي عندي الست بتاعتي، قلت لها فأني طبعا هبيع من المال بتاع الحر وأطلع حج. أي. فالست بتاعتي معاها حتة الذهب وبتقول بيع الذهب بتاعي وروح حج وايه وما تبيعش مال، هل يجوز؟ ينفع؟ ما شاء الله. شوف بقى الإيثار يا دكتور بقى. شوف هذه هي الزوجة بقى. طب انا اسألك سؤال بقى مرة. لو بعت حتة من الارض او حاجة من ممتلكاتك عشان تروح تحج، هل سيؤثر عليك؟ له تأثير يعني؟ لا، ولا ربنا موسع عليك ما فيش تأثير؟ لا ما فيش تأثير. طيب حاضر. تفضل يا دكتور. ماشي بالسلامة. شكرا. بالنسبة لزكاة الغنم والبقر، هو بيقول باقي عنده زكاة الماشية اللي عنده بيصرف عليها يعني معلوفة، واتفق الفقهاء على أن الماشية المعلوفة لا زكاة فيها. اللهم إلا هناك رأي للإمام مالك يرى أنه إيه وجوب الزكاة فيه حتى وإن كسرت. يا دكتور. نعم، حتى وإن كسرت. لكن بنقول إن زكاة، لا بس خلي بالك. اتفضل. لما بنقول الماشية اشترط عشان اطلع زكاة بالعدد بقى، الابل 5 والبقر 30 والغنم 40، الكلام ده كله في الايه، ماشية السائمة. يعني ايه السائمة؟ التي تأكل من المرعى مجانا، يعني عايشة في الجبل كده وبتأكل مجانا، لا الرجل بيكلفها حاجة ولا بيصرف عليها ولا بيعلفها. يبقى اذا هنا لا شيء فيها، هنا تجب الزكاة فيها، اسمها زكاة ماشية. لكن زكاة الماشية معلوفة، لما بيقولنا ليس فيها زكاة مش معناه ما فيهاش زكاة، لا، في فرق بين زكاة الماشية وزكاة عروض التجارة. هتصبح مال بقى دكتور. أصبحت مال. نعم. أصبحت تجارة. هو مثلا عنده 100 نعجة مثلا و20 خروف مثلا و30 جمل أو كذا، هو بيعمل بهم إيه؟ بيعلفهم عشان إيه؟ عشان يأكلهم ولا عشان يبيعهم؟ للتجارة. عشان يبيعهم. نعم. يبقى دخلنا في حاجة اسمها ايه، عروض تجارة. نعم. عروض تجارة بقى يقومها، اول السنة مثلا بلغ نصاب يبقى آخر السنة أشوف اللي عندي رأس المال ده يقدر بكام، أجيب ذوي الخبرة ولهم تعال أنا عندي الجمل ده شوف يساوي كام، الخروف ده يساوي كام، الجاموسة دي يساوي كام، الطور ده يساوي كام، وأجمع ده كله وبعدين بلغ نصاب وبعد سنة يبقى تطلع عنه 2.5%، يعني كل 1000 جنيه أخرج عنها 25 أو أخرج عنها 25 جنيها. عظيم، كل 1000 جنيه 25 جنيه. 2.5%. عظيم. دكتور يعني الشق الثاني من السؤال، ولكن في البداية نوجه التحية إلى الزوجة يعني التي يعني عرضت عليه أن يبيع من مصاغها ليحج بيت الله الحرام. يا أستاذ أحمد، تفضل. يا أستاذ أحمد، الخير موجود والله، والدنيا ما زالت بخير، ونساءنا بخير، ورجالنا بخير، بس دايما الشر هو اللي ظاهر. ما نقرأه يا دكتور وما نطالعه مهما نقرأ، والله وحوادث. الدنيا بخير، نسأل الله ذلك دكتور، نسأل الله الخير، رغم أنف الجميع، لكن بقول لك أنا الشر هو اللي ظاهر. نسأل الله الخير ولمصرنا الحبيبة، الرجل بيسأل الأمن والأمن، عاوز يبيع جزء من ممتلكاته عشان يروح حج، مراته تقول له خد الذهب بتاعي بيعه، ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بينما هناك بعض النساء، انت رحت حج طب هتسيب لي ابنة تمشي وهتجيب لي ايه من هناك، انا بقولك لا هتسيب لي ايه هنا الاول، وبعدين نروح هنا بقى تقول له بقى بالتليفون بقى هات لي هات وهات وهات لما تجيب له الهتات، ما ينفعش الكلام دوت. لكن هنا في زوجات صالحات كما هناك ازواج صالحين، هناك اناس يعرفون الله سبحانه وتعالى، وأقسم الله أن الدنيا ما زالت بخير رغم الشر الذي نعانيه ونجده ونشعر به في حياتنا المجتمعية. ونحن إن شاء الله يعني نشعر ولنا أمل في الله عز وجل. فإحنا بنحيي هذه الزوجة ونسأل الله أن يكسر من أمثالها إن شاء الله. بقول للأخ، أنا سألت سؤال لحكمة، بقول له طب لو أنت بعت جزء من مالك هيأثر عليك؟ قال لي لا، يعني معنى ذلك ان عنده من الخيرات الكثير والكثير مش هتأثر بشيء، فليه تاخد بقى الذهب بتاع الزوجة؟ يبقى بقول لك دع مال المرأة للمرأة، مال الزوجة للزوجة، وانت بقى مالك انت تتصرف فيه ما دام مش هتتأثر، ما دام دخلك مش هيقل، ما دام لا تفتقر، ما دام مش هتشحد بعد كده، ما دام مش بتحتاج لحد، يبقى تصرف في مالك كيفما شئت، وأدي الفريضة طاعة لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر والثواب على هذا العمل الطيب إن شاء الله. معالي الدكتور صبري، لكن لو يعني أنه لا يمتلك أرضا يبيعها كمثل هذه الحالة، والزوجة يعني أعطته مصاغها وذهبها ليبيعه ويذهب به نعم للحج، نعم، ما الحكم في هذا؟ أولا لو أنه فعل ذلك أباشي زوجته، أي حد أي إنسان أعطاه مالا وقال له الفلوس دي حج بيها، وأعطاه المال وجمعه من حلال وبرضا وطيب خاطر منه، فتبسطك الحج صحيح ومقبول إن شاء الله، إن شاء الله. بس كويس أنت نبتين الحاجة، نقول للزوج عليه طالما أنت عندك ذهب وتقدر تستغنى عنه، طب ما تبيع الذهب وتروح حج مع جوزك. عظيم، يبقى أنتوا كده بقى جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. ما دام عندك ذهب يا ستي ما أنت مستطيعة، لأن الاستطاعة بالنفس وبالمال، فربنا يكرمكم جميعا إن شاء الله. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. كل عام وانتم طيبين وأنتم بصحة وسعادة. ربنا يديكم علينا وعلى الإسلام والمسلمين خير إن شاء الله، وجزاك الله خيرا يا دكتور. وجزاكم الله خيرا. كذا السيد الرئيس جمال عبد الناصر اللي هو سبب في إقامة إذاعة القرآن الكريم يجعل له قسط من هذا الثواب إن شاء الله في هذا الشهر المفترض. اللهم أمين. اللهم أمين. تفضل أخي. أنا ليا سؤالين، سؤال خاص وسؤال عام. تفضل. أما السؤال العام بالنسبة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أتى حديث اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير، أي لا، بقدر الله عز وجل. نعم. يا فضيلة الدكتور، أنا عايز تدي وصفة عامة للناس اللي بيتكلموا بياخدوا حاجات مش من حقهم، مجرد إن هم بياخدوا الحاجة يعني بشيء من الزيادة أو بشيء من الطمع، يعني كل واحد هو نفسه. طيب هذا هو السؤال يا أخي؟ أيوة فندم. طيب في سؤال تاني؟ نصيحة عامة للناس بالحديث اللي هو اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. في سؤال تاني يا أخي؟ في سؤال بقى خاص بالنسبة لنا احنا في القوات المسلحة. اتفضل. دلوقتي لما يجي يتصلح الساعة وحديد ساعة كمان، احنا بالنسبة لنا بنعوض مدة كبيرة في البحر، فعايز اعرف دلوقتي هل الافطار بتاعنا احنا لما بنيجي نفطر على الاوقات اللي هي الرسميه ولا نفطره في الاوقات اللي هي بتبقى بعد النبطشيات بتاعتنا؟ بس فانا اللي عايز اساله لسيادتك بالنسبه للافطار بتاعنا بيبقى فيه شويه خلل في الوقت، يبقى هو بيبقى بعد المغرب بس بيبقى بعد المغرب بمده كبيره، يعني ممكن يتجاوز بعد العشاء بمده كبيره بحكم عملنا وبالنسبه بزياده القياده، يعني ممكن الافراد هيفطروا في الوقت يعني حسب كل واحد من النبطشيه بتاعته الاولى او الثانيه او الثالثه. شكرا يا اخي، جزاكم الله خيرا. اتفضل معالي الدكتور. اولا هو سأل سؤالين، السؤال الاولاني اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. أنا من خلال هذا البرنامج من عدة أسابيع، يعني الأسبوع الأولاني في رمضان، وجهت نداء للسيد وزير الداخلية بخصوص كثرة المتسولين الذين نشاهدهم في الطرقات العامة وفي الميادين خاصة. وسمعتك يا دكتور وأنت تقول اللي هو ماسك المقشة وطوله مترين ويعني ويريد أن يحصل على مال الفقراء ومال المساكين كده. وطبعا الأيام دي يزداد عددهم يوما بعد يوم، يعني لغاية آخر رمضان كل يوم كان العدد بيزداد، وخاصة في المدينة العامة يعطلون المرور ويعطلون الناس ويضيقون على الناس ويعطلون على المحتاجين فعلا، لأن هؤلاء أغلبهم تجار. تجار يعني ايه؟ يعني هو اصلا ليس محتاج ولكنه اتخذ من التسول وسيلة للتجارة والتربح. يا دكتور صبري انا شفت يعني واحدة ماسكة رضيع وفي حرارة الشمس ومعرضة له وشه، فلو كان يعني هذا الرضيع ابنها فعلا ما فعلت به ذلك. ده طبعا هم بيسرقوا العيال ويشحتوا بيها، بيأجروا العيال ويشحتوا بيها، الله اعلم بحالهم. فبنقول دي مسؤولية مين بقى؟ مسؤولية القائمين عن الأمر، رجال الشرطة، إنهم يبعدوا هؤلاء الناس عن طرق المارة وعن مدينة عامة. وأن زمان يا أخي كان أي واحد متساول في الشارع يتقبض عليه، دلوقتي مش عارف إيه الحكاية. فنناشد القائمين على الأمر أن يهتموا بهذه القضية، وبعدين نسأل الله التوفيق. بالنسبة للسؤال الثاني بقى، السؤال الثاني إن هو بيشتغل في البحر هاي. والظاهر عليه انه هو في القوات البحرية يفطر في طيب الأوقات الرسمية. يفطر فين بقى؟ الفطار وقت الغروب. وقت الغروب سواء كان في البر او في البحر او في اي مكان، بمجرد غروب الشمس فان الفطر اصبح مباحا له. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني رغب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. خدت بالك؟ نعم. إذن هنا علي أن أعجل الفطر، وبعدين يعجل الفطر مش لازم الأكل، أما تناول الطعام فهذا له تنظيم يعني متبع حسب يعني ممكن لو كل واحدة أو حسب لو معاه تمرة تجيبه في ورقة في أي حاجة، وتناول حبة تمر ولا شربة ماء أو أي شيء، وبعدين تناول الطعام كما شاء لا حرج عليه. لكن من السنة تعجيل الفطر كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. معنا اتصال. طيب دكتور صبري، التبرع حكم التبرع للمستشفيات؟ نعم. يعني هذا سؤال وصلنا يعني. أولا مصارف الزكاة ثمانية. نعم. حددها الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومعنى فريضة معناها مفروضة، يبقى الذي فرض هذه المصارف وحدد هو الله عز وجل، لم يترك أمر توزيع الزكاة ومصارف الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جزأها الله عز وجل بنفسه ثمانية أجزاء. طيب المصرف السابع من مصارف الزكاة إيه؟ مصرف في سبيل الله. يبقى أنا في الحتاري أبدأ بما بدأ الله به وأضع ما أستطيع أن أضعه في المستشفيات. ليه؟ المستشفيات دي ماذا تفعل؟ يا أخي إنها تعالج المرضى والفقراء والمساكين أيضا. وهل هناك، لا أنا عايز أقول إيه، هل هناك فرق بين علاج الإنسان وبين إطعام الإنسان؟ عبين. الإنسان إذا جاع مرض. نعم. ولما تداويه شبع. يبقى في هذه الحالة نشوف مصلحة الفقير وما يعود على المجتمع بالخير العام، بناء المستشفيات، شراء أجهزة لعلاج المرضى والأجهزة التعويضية وما شابه ذلك. النهاردة الأمراض مرض الكلى والكبد والأمراض القلب والأمراض السرطان والأمراض المتعددة نحن في أمس الحاجة إلى الإسهام فيها ومساعدة القائمين عليها حتى تؤدي هذه المؤسسات دورها الفعال لبناء المجتمع ولتحقيق سلامة وأمن وأمان المجتمع الذي نعيش فيه. دكتور صبري، هذا السؤال يعني كان أخوهم يدافع عن أرض له فمات في الدفاع من أجل أرضه، الورثة يريدون أن يخرجوا يعني كل ميراث هذا الابن في سبيل الله. نعم. يعني يريدون أن يخرجوا الميراث الذي له في سبيل الله. أولا بالنسبة للإيه؟ للابن الذي مات دفاعا عن الأرض، يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله إيه؟ فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل لإعلاء كلمة الله فهو شهيد. ما دام كان يدافع عن الأرض ويدافع عن حق وليس عن باطل فإنه يكون شهيدا إن شاء الله. دي أول حاجة. ثاني حاجة بالنسبة رائع يا دكتور، لأنهم أيضا يقولون يعني أن الأرض دي كان البلطجية بيستولوا عليها فهو دافع من أجل الحق. طيب يبقى إذا معلش معنا في الفتوى لازم نحط لها ضوابط، ما تبقاش فتوى عامة عايمة. عظيم يا دكتور، لأن الفتوى مطلوب فيها الدقة، وإلا أن بعض الناس يأخذون من الفتاوى ما يتمشى مع أهوائهم وأغراضهم. طيب الإخوة بقى عايزين هم الآن يعملوا إيه؟ يريدون أن يخرجوا نصيب يعني هذا الولد. بقول إذا لم يكن له زوجة ولم يكن له أولاد ولم يكن له أب أو أم، ولكن الورثة هم الإخوة فقط، هم أصحاب الحق في هذا المال الآن لأنهم الورثة. إذا اتفقوا فيما بينهم على وضع هذه الأموال في صدقة جارية أو في بناء مستشفى أو في إصلاح طريق أو في شق ترعة أو في أي شيء يعود على المجتمع بالنفع العام، فلهم ذلك بإرادتهم ورغبتهم، وأن يجعلوها صدقة جارية بالنسبة له، لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. معالي الدكتور، والدها وجدها توفي فهي تختم لهم القرآن الكريم. نعم. فهل يصل أم لا يصل؟ يا أخي الفاضل، حينما يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له، وده خلي بالك من باب التغليب. نفترض أن الجار اللي بيدعي للميت، افترض أن صديق بيدعو للميت، ربما كان أدعى إلى القبول من دعاء الإيه؟ من باب التغليب يا دكتور. نعم من باب التغليب. من باب التغليب. ليه؟ لأن افرض قريب أو صديق أو جار أو أي حد دعا للميت، حكم الدعاء هنا إيه؟ بقول يبقى أرجى القبول من أي إنسان آخر. ليه؟ لأن أنا بدعي لأبويا أو لجدي لأنه ساب لي ميراث، لكن الصديق والقريب والجار ده بيدعي ليه؟ بيدعي دعاء خالص لوجه الله عز وجل. وبقى الآية القرآنية واضحة: وقل رب ارحمهما كما إيه؟ كما ربياني صغيرة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ومعنى هذا أن الدعاء للميت مشروع ولا مشكلة فيه. مش في الدعاء يا دكتور، القرآن الكريم. خلي بالك، هي تقرأ القرآن ثم تهب ثواب هذه القراءة للميت. نعم. القرآن نفسه لا يفيد الميت، لكن الذي يفيد الميت ثواب قراءة القرآن. نعم. وبالنسبة لثواب قراءة القرآن قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني ألف لام ميم وحدها فيها كم حسنة؟ فيها تبدأ بثلاثين حسنة والله يضاعف لمن يشاء. يبقى إذن هنا هذا الثواب يتنازل عنه القارئ ويدعو الله أن يجعل هذا الدعاء أو هذا الثواب أو هذا الأجر لفلان الفلاني، لأبيه، لأمه، لجده، لأخيه، لمن يشاء. دكتور، أبوها توفي قبل جدها. نعم. هل لهم حق في الميراث؟ أبوها توفى قبل جدها، يبقى إذا حنشوف ما ينفعش السؤال كده تقول لي مات وترك مين؟ هل ترك أحفاد اللي هم أولاد الإب وترك أولاد؟ يبقى الأولاد هي، يبقى الأحفاد أصلا منهمش في الميراث لكن لهم وصية واجبة. لكن افرض الميت مات وترك أحفاد ما عندوش أبناء، يبقى الأحفاد دول اللي هم أولاد الإب سيأخذون التركة كاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. نأخذ هذا الاتصال. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن يا سمحت أقول سؤالي؟ تفضلي. يا سمحت، أنا دلوقتي والدي أخويا توفى قبل والدي ووالدتي، وهو معاه أربع أولاد بنت. أبوكي توفى قبل إيه؟ أخويا توفى. أيوة. قبل ماما وقبل بابا. أيوة. وهو معاه الله يرحمه كان معاه ثلاث صبيان وبنت. والزوجة؟ والزوجة بعد سنة هي قعدت معانا سنة، وبعد كده راحت اتجوزت، طلعت بره وخدت العيال واتجوزت، بعد كده رمتهم لنا في القسم، سلمتهم لابويا في القسم واتجوزت. فطبعا والدي ووالدتي يعني زي ما تقول يعني جالهم صدمة او زعلوا او ما عرفش ايه، خدوا العيال ربوهم سبع سنين، بس العيال كانوا بيكرهونه يعني مهما عملوا. السؤال حضرتك يا اختي ايه؟ السؤال دلوقتي هم ليهم حق في البيت، انا كنت يعني بساعد والدي في البيت يعني طول عمري بساعده يعني. ليا حق مقدر شقه. طيب. انت عايزه تسالي تقولي ايه؟ والدك مات. هم دلوقتي يعني مات. عايزين نصيبهم. والدي كتب لنا البيت، انا واخويا ليا اخ عايش واختي، كتب لنا البيت في الشهر العقاري، بس قال هم ليهم شقه تقدروا الشقه بكذا وتديهم فلوسهم. ابوكي توفى؟ ابويا وامي توفوا ورا بعض. طيب. قبل ما توفوا قالوا كده تديهم نصيبهم الشقه تشوفوها بكام، بس ما تقعدهمش. اخوك ده كان عنده ميراث قبل ما يموت؟ لا ما عندوش حاجه خالص، هو البيت بتاع والدي. طيب شكرا يا اختي، اتفضلي يا دكتور. اولا هنا الاولاد او اللي هم الاحفاد بقى، الاحفاد دول لهم وصيه واجبه، بيحبوهم بيكرهوهم دي مساله تانية. واخد بالك؟ امهم اتجوزت ما اتجوزتش موضوع تاني، ما نزعل بيها خالص، ده زوجتي شرع الله لا ما معلش خلاص. لكن المهم دلوقتي ان الاب كتب الايه البيت وسجله شهر عقاري عشان الاولاد لما وجد منهم عقوق، ما حبش الاولاد دول طبعا بمساعده الام يعينوا تعين اولادها على الشر ضد الايه ضد هؤلاء اللي هم اعمامها وعمتها، فكتب الاب ما كتب اللي هو ايه جد الاولاد. نعم. ولكن اوصى بان يكون لهم شقه، هذه الشقه بقول للبنت مهما كانت قيمتها، اما انك انتوا تسلموها الشقه او تقدروا له الشقه، تقدر عن طريق مين بقى؟ ذوي الخبره ممن يتقون الله. مش هم اللي يقدروا يا دكتور؟ لا اصل هم يقدروا هيفطسوها بالظبط كده، ما هو واضح من السؤال يعني. اللي يقدر مين بقى؟ ذوي الخبره المتخصصين، الناس اللي هم عندهم دين بيراقبوا ربنا في القول والعمل. الشقه دي تساوي كام مثلا؟ قالوا 100,000 جنيه، خلاص يبقى الاولاد دول نصيب 100,000 جنيه اقل لو اكتر، يبقى هو ده نصيبهم نصيبا مفروضا، وبعدين انبخلوا بعد ذلك بهذا المال فالورثة يعتبرون آثمين لأنهم خالفوا شرع الله وخالفوا وصية أبيهم. شكرا دكتور صبري. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اتفضلك دكتور صبري عبد الرؤوف. أيوة. أنا يا حبيبي مساء الخير. أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بالصحة والسلامة. عليك الأيام بخير. الله يكرمك علينا وعليك وعلى الأمة كلها بخير إن شاء الله. ربنا يبارك حضرتك يا رب. إن شاء الله. من فضلك، أنا ليا أخت مقيمة في اسكندرية عندها حوالي 90 سنة. أيوة. وعايشة بمفردها في شقة تمليك. أيوة. وكان عندها 6 أولاد، توفى منهم 4 رجالة، واللي موجودين دلوقتي ولد وبنت بس. أيوة. وليها 10 أحفاد. أيوة. والسؤال الثاني ان اختي ليها مبلغ معايا 18,000 جنيه. سحبت منهم 7 وفضل لها 11. فات عليهم اكتر من 5 سنين، سايباهم معايا لبعد وفاتها. فعايز اعرف حكم الدين في التصرف في بيع الشقه وتوزيع قيمتها، وهي موجوده دلوقتي كطلبها او زي ما اتباعتش تتوزع ازاي بعد وفاتها؟ يعني دلوقتي هي طلبت تبيع الشقه دلوقتي؟ بتقول اذا كان ممكن ابيعها دلوقتي بس دلوقتي زي البنت اللي هم موجودين على قيد الحياه. طب لما تبيع الشقه هي هتعيش فين؟ هتاخد حاجه بالايجار الجديد. طب ما انت ده حدش عارف حد هيموت. طيب. امتى يعني؟ اتفضل يا دكتور. اتفضل. شكرا. حاضر. اتفضل يا دكتور. اولا انا ننصح هذه السيدة الفاضلة وننصح اخوها اللي كان بيكلمنا ده ان تظل الشقة كما هي. ليه؟ الشقة لو قعدت هتزيد مش هتقل، مفيش مشكلة، لكن لو بعتها طيب بعدين هي عارفة نظام الايجار الجديد نظامه ايه دي اولا، ثانيا لعل عمرها يطول ما احناش عارفين. صحيح كلما مرت الايام كلما قصر الاجل، لكن انسان هيموت امتى؟ لها نصيحة ان تظل الشقة كما هي وتقيم في شقتها او في مسكنها معززة مكرمة حتى تلقى الله عز وجل. طيب الاخ الفاضل السائل بيسأل بيقول هو معاه مبلغ من المال حوالي مثلا 11,000 جنيه، طيب وبتقول له خلي المبلغ ده معاك لحين وفاتي، في دلوقتي عندها ولد وبنت وعندها احفاد 11 او 12 او كان العدد، الاولاد هنا خلي بالك كل واحد سيأخذ نصيب ابيه، يعني كل ايه اولاد من دول سيأخذون نصيب الاب. ليه؟ لان نصيب الاب الواحد من دول مش هيزيد عن ثلث، يبقى اقل من كده كوصية واجبة، وما تبقى بعد ذلك يكون للولد والابن للذكري مثل حظ الانثيين. هذا المبلغ الموجود معاه الان عليه ان يسلمه للورثة بعد عمر طويل لها، فنحن لا ندري من سيموت اولا. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الله سبحانه وتعالى شكرا دكتور، نحن الستر في الدنيا والآخرة إن شاء الله. دكتور صبري وصل إلينا سؤالان، السؤال الأول بيقول يعني بعض العادات السيئة تصاحب شهر رمضان، من هذه العادات السيئة البم والألعاب النارية التي تؤذي الآخرين وربما تؤذي الأطفال والمارة وكذا المرضى. السؤال الثاني الرأي السديد في مقدار زكاة الفطر. أيوة لم. بالنسبة لأي شيء يضر ويجلب ضرر أو يسبب إزعاج أو يسبب إتلاف فهو ممنوع شرعا. نعم. بالنسبة لزكاة الفطر احنا بنقول أمر وسط كحد أدنى 10 جنيهات عن الفرد الواحد، يخرجها الإنسان عن نفسه ويخرج عن زوجته برضو 10 جنيه وعن أولاده وعن يعني تحددت بمقدار يا دكتور؟ هي ما حددتش، ما حددتش، بس هنقول مثلا لو هنطلع 2.5 كيلو رز 2.5 كيلو، الكيلو بكام دلوقتي؟ مش هيقل عن 4 جنيه، يبقى إذا 2.5 بكام؟ ب10 جنيه. وبعدين من زاد زاده الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يبارك الجميع إن شاء الله. لكن هذه الألعاب النارية دكتور والبومب الذي يصاحب شهر رمضان ويؤذي الآخرين ويؤذي المرضى، وفي العيد أيضا نسمع هذه الفرقعات والتي يعني نحن نريد أن نحتفل، أن نحتفل بالعيد بالحب والود بالتزاور بصلة الرحم بفعل الخير لا بما يؤذي وبما يجلب الضرر وما يصيب الناس المرة بالإزعاج وكذا وكذا وكذا، كل هذا أمر مرفوض، لأن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركات. تفضلي. لو سمحت حكم أخذ البخاخة بتاعت الحساسية وجهاز النفس. طيب. عشان الجهاز بتحط فيه أمبولات دواء كده. في سؤال تاني؟ ربنا يخليكوا. بعدين عندي ارتجاع على المريء. طيب. أحيانا بيجي لي ارتجاع على المريء كده، ولا ببقى عايزة أعرف أرجع ولا ببقى إيه حكمه؟ نسأل الله لك ولكل مريض الشفاء يا رب. الشيخ ربنا يبارك. فضل دكتور. بالنسبة لبخاخة الرب والشعر. بخاخة وبتشتمل على أنابيب معينة، يعني على داء معين. لا، هي بخاخة الرب والشعبي، ثم هناك جهاز تقصده هي اللي هو يوضع فيه مادة ويستنشق. طيب مادام يستنشق ويصل الى الرئتين يبقى اعمال اولا البخاخة يا دكتور صبري. البخاخة اللي هي ما هو البخاخة معناها ما البخاخة زمان كانت هوا فقط. دلوقتي البخاخة عبارة عن يعني بتشتمل على مواد كيميائية او مواد دوائية. نعم. واخد بالك انت، فهي مفترة في الاصل. ان كانت بقى عايزة تاخد بالرأي القائل انها غير مفترة لأنها لا تصل المعدة ولا بيقولوا كلام كثير في هذه المسألة، يبقى نقول لها إيه؟ افطري، عايزة تفطري وعليك الفدية، لأن ده اسمه مرض مزمن لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب هي بقى مش عايزة تفطر عايزة تصوم، ولا إن صمتي يبقى إخراج الفدية أيضا من باب الأخذ بالأحوط. إن كانت مفطرة يبقى أنت أديت ما عليك، وإن كان غير مفطرة فهو في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله. السؤال الثاني كان إيه عندها؟ ارتجاع المريء. ارتجاع المريء ده بمرض لا شيء فيها، لا شيء عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فمن تقايأ، والفقهاء قالوا كده، من غلبه القيء فلا شيء عليه، وبالتالي فصيامها صحيح إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذه الفترة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا فيه ليلة القدر، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، اللهم أمين. إخوة الإيمان، لكم تحيات مهندس الصوت متولي عبد البصير، ومخرجة الفترة الزميلة أميرة بدوي، ولكم تحيات المدير العام للتنفيذ الزميل عادل عبد القادر، والإشراف العام للزميل محمد عويضة، وتقبلوا تحياتي أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وحتى يجمعنا بكم الله سبحانه وتعالى غدا في لقاء قادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا وهفاك